هناك حديث يوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما وقع بينه وبين جبرائيل عليه السلام، قال إنه أمني مرتين وليس مرة واحدة، وفي كل مرة صلى به 5 مرات في يوم وخمس مرات في يوم آخر، ولكنه حدد له المواقيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك. الفيء في العربية هو الظل، ومثل الشراك، الشراك في العربية هو عبارة عن الخيط الذي يصنع من الجلد ويربط به الحذاء، يسمى الشراك. كان سيدنا أبو بكر الصديق كل صباح يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. هذا قول سيدنا أبي بكر الصديق.